وجود الانتفاع بالصلاة من جهة الطمأنينة في القلب والانشراح في الصدر والتنعم في النفس. قال إيمان يوزن بها إيمان الرجل ويتحقق حاله، يعني حاله من جهة أنه محب مقبل راغب وأنه نافر معرض كاسل إلى آخره مما يكون من حال الشخص. قال ومقامه كذلك أيضا يعرف مقامه في هذا المجال، أهو في مقام العابدين الصادقين المقبلين أم أنه في مقام المتأخرين. قال ومقدار قربه من الله، إذا كان الشخص مقبلا على الصلاة لا راحة عنده إلا بالصلاة، إذا سمع الأذان لا يريد أن يتأخر عن الصلاة، لا يريد عملا يشغله عن الصلاة ولا يؤخره أبدا، يريد يصلي، يريد يقف بين يدي الله، يريد يجد الراحة التي يعلمها أنه لا وجود لها إلا في الصلاة. فإذا كان كما سمعت الرغبة حاصلة والإقبال هذا حاصل، فهذا دليل على أنه يعني على قرب من الله وعلى قبول عند الله عز وجل، يرجى له من عظيم الأجر والمثوبة والنصر والتأييد والحفظ والدفاع بقدر ما أقبل على الله. قال مقدار قربه من الله، فإذا لم يكن كذلك دلها على أمور كما سمعت تبين أن أمر العبادة عند هذا أمر بوار. قال ونصيبه منه، فإنه محل لمناجاة فإنه محل المناجاة والقربة لا واسطة فيها بين العبد وربه، أي الوقوف بين يدي الله عند أداء الصلاة، هذا المحل وهذا المقام كما سمعت عبد ورب، عبد بين يدي ربه، لا يعني واسطة بين العبد وربه، عبد يناجي ربه وربه سبحانه يقبل عليه. قال فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي في العشرة من حديث أنس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن كان يجد الصلاة قرة عينه فليعلم أنه قد وفق لأداء الصلاة والانتفاع بالصلاة والوصول إلى ما ينبغي أن يصل إليه العابد. ومن لم يجد الصلاة كذلك فيعلم أنه ما يزال بينه وبين حقيقة الصلاة وحقيقة ما ينتفع به بسبب الصلاة لا يزال بينه وبينها مراحل. قال إذا كان محبا فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه. معروف أن الشخص إذا وقف يصلي أن الله يقبل عليه، أن الله يقبل على العبد. قال وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه. لا إله إلا الله، الحياة أثقل من الحديد، الحياة هذه أثقل من الحديد، الحياة هذه متاعب ومصاعب وآلام وأحزان وهموم وغموم، إذا لم يوجد ما يخفف هذه ويزيلها عن الشخص، بعض الناس يصل بالحال إلى أن يقتل نفسه، وآخر يصاب بالأمراض النفسية، وآخر وآخر إلى آخره. فانظروا إلى رحمة الله بالعباد، لرحمة الله بالعباد، فهذه العبادات ومن أعظمها الصلاة جعلها الله لإراحة المسلم من العذاب، من العذاب ومن أنواع من الشقاء. قال رحمه الله: هرب إلى الله، هرب إلى من سوى، هرب من سوى الله إلى الله، وآوى عنده واطمأن بذكره، وقرت به وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته. العاقل يقول: هل بيني وبين الله شيء حتى أتلاعب بالصلاة، أتأخر عن الصلاة؟ هل أنا أخسر إذا صليت؟ هل أنا أخسر؟ أخسر مالي؟ لا، ما خسرت مالك ولا شيء. أخسر قوتي، قوة بدني؟ لا، ما خسرت ولا شيء. هل أنا أستفيد؟ الجواب نعم. تعبد الله، تخرج من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، وتحقق العبودية التي فيها السعادة الأبدية. وهكذا أيضا ينال بسبب الصلاة عاجلا، ينال هذه النعم كما سمعت. فبعض الناس عندما يجد الضيق في صدره ويجد يعني الهم والغم في داخله، يريد ينفس عن نفسه، يريد تذهب هذه الأشياء، فبعضهم يتجه إلى شرب الخمر لعله يجد راحة، وبعضهم إلى كثرة النوم، وبعضهم إلى الرقص وما الرقص، وبعضهم يتجه إلى إثارة الفتن، إلى غير ذلك من البحث عن أدوية وعلاج لهذه الأمراض والآفات. ولو عرف الطريق لوجد أحسن علاج وأتم علاج وأنفع علاج دنيا وأخرى أن يقبل على الصلاة. قال رحمه الله: فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح، قد انفسح، وصدره قد انشرح، وباله قد استراح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. أرحنا بالصلاة أي أقمها، نجي أن نصلي وندخل في الصلاة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه متصل بالله في كل وقت وفي كل آن، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ويستغفر الله في المجلس الواحد، ما تنقطع صلته بربه، ذكر باستمرار ودعاء ودين وتعليم ونص للعباد إلى آخره. ومع هذا يجد أنه محتاج إلى الصلاة والإقبال عليها. قال: ولم يقل أرحنا منها كما يقوله البطالون الغافلون. كان بعض السلف إذا سمع الله أكبر والآلة بين يديه ليواصل عمله، إذا سمع وهو قد رفع الآلة يردها واضعا لها لا ضاربا بها، خلاص يعني الآن ساعة صلاة، الآن جاءنا فرج من الله، جاءنا فرج من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء بالبخاري وسمع عن عائشة أنها قالت: سئلت عن عمل رسول الله في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله يخيط ثوبه ويرقع نعله، قالت: فإذا أذن للصلاة كأننا لم نعرف، كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. هذا حاله عليه الصلاة والسلام. الصلاة عبادة الله، حق الله، عبادة، المطلوب ألا ينشغل إلا بها، لا ينشغل بغيرها إذا حان وقتها. هذا حال العابدين. قال رحمه الله: قال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، أو كما قال: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم. والجاهل الغافل المتكاسل يظن أن المصلين والمقبلين على الصلاة أنهم قد تعبوا، فبعضهم يشفق يقول لك: أنا أشفق على المصلين أو لا يعني من الصلاة هذه، يعني في نظر أنهم يعني قد تعبوا، وهذا جهل عظيم. جهل عظيم بما عند المقبلين على الله والعابدين، والمقبلين على الله بما عندهم من منافع، بما عندهم وما أعطوه من يعني أنواع النعيم، بحيث نعيم الدنيا لا يساوي شيئا بجانب ما أعطوه من النعيم. قال رحمه الله: يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. قال: فلهم فيها شأن وللنافرين شأن آخر. إذن بارك الله فيكم، كل واحد منا ينظر مقامه وحاله في حال أداء الصلاة، أينه من حقيقة العبودية لله الواحد القهار. ينظر حاله إذا سمع الأذان، هل يفرح ولا يتمنى أنه ما أذن، أنه ما أذن للصلاة؟ إن كان يفرح بالأذان فهذا على خير، وإن كان لا يفرح بالأذان يريد أن يواصل في أموره فهذا ما عرف عظمة العبادة ولا ذاق طعمها ولا وجد حلاوتها، فكأنه ما عبد الله بشيء، كأنه ما عبد الله بشيء. ولهذا سئل بعض السلف رحمهم الله تعالى: أيجد حلاوة العبادة من وقع في المعصية؟ قالوا: لا، ما يجد حلاوة العبادة الذي يعيش يتخبط في المعاصي ويستلذ المعاصي، مثل الأغاني، مثل الصور خصوصا الخليعة، وهكذا أيضا مثل يعني ضياع الوقت في لعب الكرة والسفور والتبرج والرقص، وهكذا أيضا من عاش مع كثرة النوم، كثرة المأكل والمشرب، خصوصا العكوف على الشجرة الخبيثة، على أكل القات، من عاش على هذه الأشياء وأمثالها قد لا يجد لذة العبادة. والسبب أنه يعني محروم من تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. الذي وجد لذة العبادة وقد يكون عنده شيء من الغفلة، يسمع الأذان وهو مثلا عاكف على أكل القات، مع أن يسمع الأذان يتغير طعم القات في فمه، يتغير طعم القات، يرمي بالقات ويذهب يعبد الله. هذا الذي يعني على خير وعلى يعني شيء من تحقيق العبودية. وأما الذي ما عرف قدر العبودية ولا وجد طعمها، فإنه في نظره طعم القات ولذة القات أنفع له من طعم العبادة ومن الانتفاع بالعبادة. فبعضهم قد يصلي والقات في فمه، ومعنى أنه آثر القات وآثر لذة القات والرغبة في القات على لذة الصلاة والرغبة في تحقيق العبودية، والرغبة في تحقيق العبودية. وهكذا أيضا من عرف قدر الصلاة لا تجده يأكل كمثل الكرات والبصل والثوم وأشبه ذلك، بحيث يأتي وقت الصلاة في هذه الروائح باعتبار يعتذر عن حضور المسجد لأنه قد أكل بصلا أو ثوما أو كراتا، بل يبتعد عن أكلها حتى لا يحال بينه وبين المسجد. على كل من عرف قدر الصلاة حسب لها كل حساب من أجل أن يحافظ عليها وأن يؤديها وأن لا يتأخر عنها. إن جاء متأخرا في الليل فنومه سيكون قليلا، سيأتي الفجر وهو في يعني حاجة إلى النوم يجعل من يوقظه: يا فلان ايقظني، ما أريد أن تفوتني صلاة الجماعة. يحسب من أجل صلاته أي حساب كما سمعت ليؤديها في وقتها ومع الجماعة، وألا يضيعها ولا يفرط فيها. هذا من عرف قدر الصلاة وصارت صلته بالله عز وجل. ومن لم يكن على هذا فيجعل له أي عذر ليتخلى عن الصلاة ويتأخر عنها أو عن كمالها، يحضر في آخرها أو في آخر ركعة أو بعد أن يمشي منها كيف. هذا كان الكسالى والمتلاعبين. الذي يأكل قاف إذا جاء وقت الصلاة ونبل رمى بالقاف ذاب يصلي، هذا على خير. ولا شك أن الأحسن والأكمل أنه يترك القاف ويقبل على شأنه أكثر، لكن يعد خيرا بين هؤلاء المخزنين، يعد على خير عظيم قياسا بالآخرين. نسأل الله أن يرزقنا حب الصلاة، حب الصلاة. لو لم يكن من الصلاة إلا أنها صلة بين العبد وربه، ماذا يريد بعد هذا؟ ماذا يريد بعد هذا؟